إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى وفهم هذه الأسماء ومعرفة هذه الأسماء، أي الأسماء والصفات، من أشرف ما يتعلم العبد، لأنها من توحيد الأسماء والصفات. فالتوحيد من أجله رفع الله السماء وبسط الأرض وخلق الخلق وجعل الجنة والنار. من أجل ذلك كان هو أشرف علم في كل العلوم، فمن ركز عليه وتعرف عليه وفهمه وعمل به ودعا إليه فإنه يتأسى بأفضل خلق الله الرسل. واليوم مع اسم الله الوارث وقبل أن نتكلم عن هذا الاسم وهو من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله كلها حسنى يعني أحسن الأسماء، أسماء تدل على دلالات عظيمة ومعاني كبيرة وأيضا على صفات. أسماء ربنا أعلام وأسماء ربنا صفات كلها أعلام، وأسماؤه سبحانه صفات. لذلك لا بد أن نستصحب أمرين: أن الله جل وعلا منزهة صفاته عن صفات المخلوقين، كما نقطع الطمع في معرفة كيفية صفاته. قال الله سبحانه: ولا يحيطون به علما. قال الله سبحانه: ليس كمثله شيء. من الحاجات الأساسية أنت لازم تعرفه أن الله سبحانه وتعالى منزهة صفاته عن صفات المخلوقين. ما تشبه ربنا بالمخلوق. لو خطيت في راسك في أي موضوع زي الدرس الفات الرحمن على العرش استوى، الاستواء عند الناس معلوم. قال الله سبحانه: واستوت على الجودي. سفينة نوح رست على جبل، استوى فلان على الكرسي، معناها على. إذا خطيت براسك أن يربى نازل المخلوق دي مشكلة أساسية، لأنه أنت فيه آية لازم تكون في رأسك موجودة مع أي صفة من صفات الله ملازمة ليس كمثله شيء، مع أن ربنا وصف نفسه بالسميع والبصير، والإنسان سميع بصير، أثبت لنفسه صفات ولكن قال ليس كمثله شيء. ما تخط في رأسك صفات المخلوق كصفات الخالق، يعني ربنا سبحانه تنزه عن صفات شنو المخلوق. كما تقطع الطمع في معرفة كيفية صفات الله، ربنا لا صفاته كيف، ده موضوع يكون ما عندك فيه أي طمع لمعرفة صفاته وكيفية صفات المولى سبحانه، لأنه قال لك ليس كمثله شيء، وقال ولا يحيطون به علما، لا تستطيع، ولكنه هو أحاط بكل شيء علما. ربنا أحاط بكل شيء علما لأنه خلق، وأما المخلوق قال عنهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله. دي حاجات أساسية تكون معروفة عندك وثابتة، عشان في أي نقاش الموضوع ده ما يدخل، والناس اللي ما فاهمين الأسماء والصفات يقول لك ده ربنا، ده قالوا ربنا في السماء، هو اللي قال، وده ما عارفين انه هو قال ولا منهم قال. ومن شرف هذا العلم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية، وهذا موجود في موطأ الإمام مالك في باب العتق، باب العتق موطأ الإمام مالك موجود فيه الحديث، عشان ما تقول نحن مالكية ساكت، أجابوا مالك أمشي أشطبوا منه. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الصحابي وقال هم من بني، هو من بني آدم يعكر، بني آدم ده من طين مرات بيعكر، وإن لي جارية انفلتت منها شاه أكلها الذئب، قال لي أنا عندي بيت جارية من جواريه وبتسرح لي بالبهايم وترعى لي بالبهايمه، واحدة أكلها الذئب، المرفعين أكلها، هو غضب أداها كف، بعد ذلك تأثر قال لازم يعتقها لأنه وقع له في جريمة، لازم يعتقها. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي جارية وحصل كذا وكذا وكذا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك كده ناديها، من أنا؟ قالت أنت رسول الله، عرفته ذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يمكن تكون جاهلة ما فهم أي حد. سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. سؤال في الأسماء والصفات نجحت فيه، فهذا السؤال شرفها بالإيمان وشرفها بالعتق من العبودية. السؤال ده عشان أوريك عظمة توحيد الأسماء والصفات اللي ما عارفين ناس كثيرين لحد حاسة، في ناس ما عارفين الله بينهم، وكان سألته يقول لك يا أخي ما تسأل، ما مفروض تسأل تقول أين الله، الرسول سأل وسألنا نحن ولا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا موجود في صحيح مسلم وموجود في موطأ الإمام مالك، الرسول سأل، نحن ما سألنا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، الجارية جاءت، أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. شرف الإيمان نالته بالإجابة على هذا السؤال، يعني في السماء، يعني في العلو، يعني فوق فوق دي قدر ما ترشه فوق. نحن ما قلنا هو فوق في السماء يعني في السماء الأولى ولا الثانية ولا السابعة، لا، كما شئت السابعة فوق، هو فوق مستوى على عرشه بائن من خلقه، استوى يعني ارتفع وعلى، ربنا فوق العرش. الموضوع ده ما موضوعنا، لكن شاهد في عظمة هذا التوحيد، عشان تعرفوا توحيد مهم، ما تركز في حاجات تانية وانت لسه ما عرفت الاساسيات حق الدين. الله سبحانه وتعالى تقطع الطمع في كيفية صفاته عن صفات المخلوقين، ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء، لأنه سبحانه لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها زوال، فله الملك أزلا وأبدا. ربنا ما زين أي زول حياته سابقة شنو؟ عدم. أنت كنت ما فيه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا أصلا ما كنت موجود، قبلك في عدم وبعدك في شنو؟ في شنو بعد الحياة؟ في فناء. أي زول الصحابة رضوان الله عليهم في أسد الغابة كتاب جاب 7700 صحابي، أين هم؟ صحابة ديل أولياء، أولياء جد، مش أولياء ساكت سواء سودانيين، أولياء رسمي، ديل من ربنا أولياء. الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا ذكر له أنه رضي الله عنهم ورضوا شنو عنه، تاب الله عليهم. يبقى إذن أي زول بيموت، كان ضعيف بيموت، وكان بدين بيموت، وكان طويل يموت، وكان قصير يموت، وكان عالم يموت، وكان جاهل يموت، وكان غني يموت، وكان فقير بيموت، وكان رئيس يموت، وكان غفير يموت، الجميع يموت قبل ما يخلق عدم، هو بعد ما يخلقوه يكون في شنو؟ فناء. ذي ربنا ما في فرق ولا ما في فرق ساكته، عشان الواحد ده يكون واحد ما يجيب معه واحد تاني، عشان ما يدخل معه واحد تاني، عشان كنت تقول الله يطلع من قلبك ومن لسانك، ربنا ليس كمثله شيء. الجارية ربنا أخرجه وطلعه وخلصها من شنو؟ الرغوة العبودية بإجابة واحدة بس في معرفة الله سبحانه وتعالى. عرفت ربنا فوق وبتنادي فوق، وفي ناس كثيرين بالفطرة عارفين، يقول لك شكيتك على الله، لكن بيرفع يد وين؟ فوق. في جماعة قالوا الجارية دي كانت طرشاء ورفعت يدها فوق. يا أخي انت وديت الاذن والانف والحنجرة عرفتها فرصة ولا تكلمت معها؟ ولا هي احاديث بيروها بتجف؟ طيب لو اشارت وقالت فوق وهي ترشة برضو فاهمة الموضوع انتهى. كم من اناس ملأوا رؤوسهم علما من كثير من العلوم الدنيوية، من فيزياء او كيمياء او طب او احياء او غير ذلك، لكن للأسف بعلمه ده هو مظنة الفهم. تلقاه جاهل في معرفة الله، أمر ما بيعرف ربنا، معرفته زي حقة العام مساجد، ما بتقول بعلمه الكبير ده. لكن لو كمان هو بعلمه الأكاديمي ده عرف الله بفوت الوراوي القدام. لكن في الناس الحس يعني ما الوراوي القدام ويفوت ده كمان تاخد في راسك، لا في الناس الحس. لكن مرة حصلت مشكلة في حي العمدة، في مسجد حي العمدة، واحد كفر قال أنصار السنة كفار لأنه بيقولوا الله في السماء. خليه أنصار السنة، أنت الله وين؟ أنت ده فهمك شنو؟ خليهم ده كفروا وقالوا الله في السماء كفروا، أي ده معناه الصحابة كفروا والتابعين كفروا والأئمة الأربعة كفروا، ده كلهم قالوا كده. أنت ده أنت فهمك شنو؟ بعدين قاموا الجماعة اشتكوه، زود قالوا كفرنا، جول العسكري قال يا واحد كفرنا وقال نحن قلنا الله في السماء، قال هدى قاعد وين المعرف الله في هدى قاعد وين المعرف الله في كل مكان ده هدى وذاته العسكر يا أخي تشتكي لمنه ذاته يا أخي تشتكي وين هو ذاته هدى بيقولوا الله في كل مكان يا أخي أنت ما عندك احترام ما عندك تقدير ما عندك توغير ما عندك تعظيم ما عندك تقديس لربنا في اي مكان تعرف الاماكن دي اي حاجة مكان الله سبحانه وتعالى بعلمه في كل مكان وبذاته مستوى على عرشه بائن من خلقه فوق سماواته لا تخفى عليه شنو خافية طيب الوارث الوارث بستاء الوارث دائما بيعرفها وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين تلقى دول ما عنده شغل بالدين من يموت لزول يجيك أسمع الوارث كيف أنا ببقى للزول ده كده يتلصق شاجره يرث أي زول في الوارث دي أجيب الناس ما عارفين أي حاجة لكن الميراث ده يقسم لك حتى حتى رجل ورث قروش كثيرة في مصر 90 مليون 90 مليون في مصر ده حاجة أسأل الشيخ ذاك فمسك اللقان تاني ما بتشوفوا بعينكم إيش قادح معاكم هنا تعب شغالة مع ناس غايته الله يهون وبعدين الزول مشى خلاص الشغل ذاته خلى بس متابعة الورثة في المحاكم 200 الموضوع ده يجهز عنده شغل خلاه مما مسك القروش واليوم الأدولة من هناك من المحكمة ماشي البيت ما في الطريق إذا هذا بيقى تورس ربنا ذا بيرث الأرض ومن شنو عليها شفت الوراثة حقت ربنا قدر كيف تيجي تمسك لك في زول هو مات انت ما تمسك في البيرس الدنيا كلها ربنا لكن انت شا ما عرفته شا ما عرفته حايا من بيت لبيت ومن زول لزول كل مرة يقول لك ده اقوى من الثاني وزولنا اقوى من زولكم اقوى من الدنيا كلها رب العالمين وريح رقبتك الوارث في اللغة الوراثة دي في اللغة انتقال ملكية او مال من متقدم الى متأخر مال بينتقل منك انت بمشي لزول الوراث او ملكية بتتحول من هنا للثاني من الاول بتمشي لشنو للبعض الوارث هو الباقي الدائم ده اللي بيهمنا نحن الوارث هو الباقي الدائم، الدائم منه ربنا. هسه واحد يقول لك اسمع نقعد، اقعد في الدائمة دي، ما في وقت دائمة يا شيخ، ما تقعد لنفسك. واحد يقول لك اقعد في الدائمة دي، واحد يقول لك اقعد في البكمة دي. الارض لا بكمة ولا دائمة، الاثنين. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث شنو. اي كلام قلت فيها تكلمه، مش كده جاري لك زول وقاعد بعيد وتشخط في الواطو وتتكلم، قال الموضوع ده، موضوع ده مسجل، واطوات بتسجل خير ولا شر. لا هي دائمة ولا هي شنو بكمة. والله ربنا تسجيل خطير، خلاص الواطة تشهد، الجوارح تشهد، اي حاجة يعني مما يوم القيامة تغالط يقفوا لك خشمك نختم شنو. وبعدين بس اليد تتكلم، الكراع تتكلم، الجلد يتكلم، الواطة تتكلم، اي حاجة تتكلم، تلقى مواضيعك كلها تكشفت. احسن لك قبال الحياة دي تتكلم تتوب من بدري عشان تعالج موضوعك. لكن تسجيلات شنو، تسجيلات دي مركبة فيك ما تقدر تتخلى عنها. الشغل حق ربنا ما زي شغل البشر. يا اخي البشر امن في الشيء المستشفى عشان يغسلوا يد بالكلية حقتها الصناعية، كلية مكنة قدر الليل وبكر، الكلية حقت ربنا قدر البيضة بس، كليتين اي واحدة قدر البيضة وقعدات جوا، لا بكركبا لا بكركا لا في جوطة لا في بالقروش وجيبوا لي ذاك ونظف النظاف جت واي حاجة. وده هنا مكنة يقول لك المكنة دي والله بايظة ما بتغسل كويس، يعني غسلوا لك اللي باكر ثاني تجي تغسل وبالقروش وتعبان والحقونا والكهرباء قطعت والعارف ايه وحيات كثيرة. شوف الفرق بين صنع الله وصنع شنو. البشر اخر مكنة التصوير، اخر مكنة للتصوير عملوها البشر في المليمتر الواحد 10,000 قياس ضوئي، وربنا العين 100 مليون قياس ضوئي. اخر شيء وصلوا للناس 10,000 قياس ضوئي، الالوان كلها ما بيقدر. ربنا ما اديك العين دي ذاك اذا كان فيها 10,000 دي 100 مليون. تشوف ده احمر وده اصفر وده اخضر وده ايه هو ده كده وده كده، حسيت كمان تشوف الالوان دي ما كانت تعرف ساكت تيجي تعاين وتبحلك. وها والله المرة دي ازول ما ازولتي ما كان يجيبوك كده بس ازول تشوفه ابيض، كان هو ازرق تشوفه ابيض، وكان هو طويل تشوفه قصير وهكذا. ولكن ربنا سبحانه وتعالى من كرم وجوده اداك حياة كثيرة. اين شكر هذه النعم؟ النعم دي الشكر حقها قاعد وين ومتين. فالله سبحانه وتعالى هو الباقي الدائم بعد فناء الخلق. الخلق كلهم يفنوا ويبقى منه الله، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى بس وجه ربك. الكلام ده كله ما بيطمنك، عشان كده أي زول موحد ماسك في الله تلقاه زول مطمئن. اما الجماعة جارين ورا الناس دير والله دير كان ماتوا بيتعبوا تعب، تتعب تعب تعب هنا وهناك، جاري لك ولا واحد هنا وبعدين هناك ما بيلحقك. شفت لكم زول لحق لزول في الغبر، قال لزول ده زولي وقيفه ما تتفينوا، انا لازم ارقد معه جوا عشان ارد له الاسئلة دي. راح الزمان قال لي شيخنا احمد ياسين رحمه الله عليه، احمد ياسين واحمد حسون دي الاول ناس جاءوا بهذه الدعوه في السودان وتعبوا تعب شديد. احمد حسون ده قام في الحصايص يتكلم في المسجد لكن ما في استقبال لهم، بس ضرب الناس دي لانه ما عندهم حجة وما عندهم دليل غير يضربوا ما عندهم حاجة. في واحد جسد لا له سكين وهو ترزي قال له شوف انا حقول لك كرامة لكن لو انكرتها السكين دي بتابق. قال لي عندنا دول مات وفي الغبر جو سألوه قال لي من ربك؟ قال اسم الشيخ. وما دينك؟ واي حاجة قال اسم الشيخ. قال الشيخ جل الملك قال لي واسمع الزول ده هو عارف ربه منه لكن بيقول لك الشيخ لانه انا الوريته لكن هو عارف. قال لي قال الملك قال لي خلاص معلش. هو الملك ذاته ما عنده قضية انت هو يخليك ولا ما يخليك ده ما شغله. هو شغله شنو؟ يسأل واسلتك دي على ضوء شنو بيكون التكريم من ربنا لك او ربنا يأمر بتعذيبك. قال لها انكره الملائكة ذاته خلوه. قال لي والله انا ما منكره لكن انت حس الناس اللي قلتهم دول كلهم ميتين الخبر ده جاوب زولك ده ميت وقلت الشيخ ميت ومنو ميت الكلام ده الحاضر منو جابوا لك بره. الزول اللي بيعرف الدين ما بنغش لكن ده كان زول عقيدته فاسده يقول لك لا اله الا الله محمد رسول. زولنا ده ما هين انت لانه ما فاهم اي حاجه. ضيعوا هذا الدين ضياعا واضحا بينا. اي زول ماشي على الجامع وجاي من الجامع وهو ما فاهم اي حاجه الا من رحم ربي وقليل ما هم. يغشوك بدينك الكتاب موجود السنه موجوده برضو يغشوك. هو الباغي الدائم في بعد فناء الخلق فترجع اليه الاملاك بعد فناء الملاك. الاملاك كلها ترجع لربنا بعد فناء شنو؟ الملاك اللي كان بيملكوها اي المالك الحقيقي والوارث الفعلي للسماوات والارض هو الله جل جلاله. المالك الحقيقي والوارث الفعلي هو الله جل جلاله. قال وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع. أي حاجة عندك وديعة أمانة يعني لازم يجي يوم شنو يشيلها منك. روحك دي ذات وديعة يشيلها منك. أموال الدخلة وديعة يشيلها منك. إذا شفت زول مشى المغابر عنده مال ولا عنده حاجة دي مش سايف. لابد يوم أن ترد شنو الودائع ترجع. انت امانة امانة ووديعة. عشان كده قالت الصحابية الجليلة لزوجها ابو طلحة. ابو طلحة كان دخل في الاسلام جديد وقبيله كي جاي الزوجة قامت فيها رفضت وكان هو تاجر كبير تاجر في الذهب وبعدين رفضت. قال أترغبين عن الأصفرين؟ أنت ما عارف أنا عندي الذهب والفضة؟ أنا بكسوكي ذهب من رأسك ده لحد كرعيني أنا زول ذهب. قالت الذي يمنعني الزواج منك إنك مشرك وإنني مسلمة. أنت زول ما عندك دين. قال أترغبين عن الأصفرين؟ قالت إذا أردت الزواج مني أن تشهد أمام النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الحق ولا أسألك غيره. قالت له قروشك كله اللي من عليك أنت كان دارت تزوجني تمشي قدام الرسول عليه الصلاة والسلام تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بس مهر تاني ما داري منك أي حاجة ده المهر حقي. فكان أغلى مهر في الإسلام دي ربنا رزقه بولد منه هو يمشي الولد عيان وبيقى عيان يقول لها الولد كيف ومهتم شديد بالولد وهي تقول له كده تحس امشي صلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشى في مشيته دي الولد مات. قامت غطته وجيهته تب وكجاه اول حاجة قال لها كيف الولد قالت له هدأ أكثر من ذي قبل. جبال ما كان تعبان قالت له حسي بقى هدأ مرة واحدة الحمد لله، يعني ما في تعب، خلاص اطمأنا. كنت ولده هدأ ومرتاح، خلاص ما في مشكلة. هو مات فتهيأت له كزوجة، دارت تشوف الوقت المناسب التكلم فيه. ففي آخر الليل قالت له يا أبا طلحة إن جيراننا أو ناس فلان أوضعوهم وديعة، في ناس أدوهم أمانة وجاي يشيلوها منهم. قالت له ما ردوها أبي يرجعوها. قال والله ما أنصفوا، ما أنصفوا الناس دي، كيف حاجة أدوها لهم أمانة ما يرجعوها. قالت إن صاحب الأمانة أخذ أمانتها. الولد حقنا ده الله شاله، أمانة أدانه وشاله، لله ما أخذ وله شنو ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما أرسلت إليه ابنته زينب أن ابنا لها قبض، قال الزول جاوزات رسلوا لا راجع، الرسول رسلته رسلوا، قال له قل لها لله ما أخذ وله شنو ما أعطى، له ما أخذ شاله خلاص قبله أدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، أي زول عنده مواعيد شنو يموت فيها. فلتصبر وتحتسب، أصبري واحتسب الأجر عند الله. يا زول هو غايته سكت ساي، لكن مشى للرسول عليه الصلاة والسلام ما رضيان، كيف كان تكلمني من بدري، كلمته في وقت بعد قال ديك ما أنصفوا الجيران ما أنصفوا، يعني معناه كان هو قال الولد ده مات معناه شنو وما أنصب برضه، ما أمانة أدى ربنا وشال. شو الناس دي فيهم الحياة دي ذاتها كيف والدنيا دي كيف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما. أدوهم ولد طوال بالليل، هي ولد ميت بيكون عندها رغبة في معاشرة زوجية، في مرأة جناها ميت بيكون عندها حاجة زي دي، ولكن شوف القوة، قوة الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، قدر كيف عند الناس ده، والرضا بمر القضاء. أصعب حاجة في الدنيا أخذ الولد للأم، يقول أخذتم فلذت كبدها قطعة من كبدها، عشان كده حس الراجل والمرأة يختلفوا، المرأة بتلقاها هي بتخاف على أولادها أكثر، الأم بتربيها المثل في أي حاجة، في الشفقة وفي الرحمة وفي العطف. إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. أنت كان بتشيل في الجنائز وكده يوم برضو شنو يشيلوك، ولا نشيل نودي ونقعد نحن يوم برضو شنو بالله، بعد ما كنت بتيجي داخل المسجد بكرعيك يجيبوك في صندوق في عنقريب، بعد ما كنت ماشي يشيلوك شد أي حاجة انتهت. كان بيشيل في الناس يوم بيجي شنو بيشيلوك. ألا إلى الله تصير الأمور. قال عليه الصلاة والسلام لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر. الرسول عليه الصلاة والسلام مسك ابن عمر ضمن كتفه كده، عبد الله بن عمر، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر شنو سبيل. عابر السبيل اللي بيجي ماشي، يعني زول ماشي وما واقف، الحاجة اللي بيشيلها كثيرة ولا شوية، لأنه ماشي حاجة قدر ماشي وده بس. في ناس ذات مستعجلين سندوتش حتى نمس ما قادر ذاته يقعد مسافة يأكل. ابن عمر كمان وكت الرسول قال لك دي عليه الصلاة والسلام. فابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. من اليوم ده قال أي يوم راقد أنا وصلت تحت راسي الوصية أي حاجة دار يوصي الناس مكتوب الدائر من الناس والدائرين منه، وانت واهلي اعملوا كده، يوصي اولاده يوصي اهله بالدين كله باي حاجة، ده كاتبة خدتها تحت راسك. قلت لو ادك وصية خدتها لك تحت راسك ما بتمشي ترقد في سرير تاني. عندنا واحد عنده حمى ثقيلة، عنده التهاب، بعدين زرناه ومعانا ارباب، ارباب ده غايته عمل حسابك، بعدين الزول جوا ما قادر يقوم، قالوا خشوا له جوا، الزول ده ما بيقدر يجي بيجي، عنده ديوان كبير لكن قالوا ما بيقدر يجي، مشينا جوا. كيف يا زول والقحة والالتهاب والتعب؟ قام قال الأرباب أظنه قال لي ما عارف أنت ما بتقدر شو اللي قاوي يعني، قال ما بيقدر يعمل حاجة. قال لي وصيتك كتبتها؟ الوصية كتبتها؟ بالله مين قال لي الوصية؟ سألنا كلنا وجابنا بالديوان وقعد في الكرسي. جابت له وصية وموت؟ بقى شديد في دقيقة الموت ده جايز يعني ما بيحميك منه، مش يقول والله مشيت لقيت الفحوصات كلها تمام. يا زول لو بقيت والله مش فحوصاتك تمام، الموت ده ما عنده شغل بالفحوصات دي. في زول مريض يبغى الزمن، الناس كله ما يموت زول يقولوا ده هو قاعد، الموت ده عنده يوم بس بأجل شنو؟ اي معروف. رسول عليه الصلاة والسلام بوصيته يعني الدنيا دي مهما تملك مهما كنت غوي من المال الموت ده جاي. روتشلين ده زول بريطاني غنيان غنى الحكومة تسلف منه، غنيان سواري بنك حقه براو بنك اللي رقبته دي، وقال لك كان يمشي يفطر في فرنسا ويرجع بريطانيا دي أكل ما مركز في ضبان هناك في بريطانيا، لقى الضبابين والبعوض والحياة دي لقيتك هناك. الناس ديل واحد قال في أوروبا قال لي أنا مشيت المطعم ده قال لي ضبانة ما في، قال قلت لي ليش نحل الشغل هناك، قال لي يدخل بيجاي وبيجاي، قال لي ولا في محل الشغل نزل حاسه شنو ده عشان يوري هو ذاته عنده قروش قدر كيف يفطر في دولة ويرجع. زي انت هنا تمشي يعني اكتر حاجة كان مشيت تمشي محل السمك ذاك ولا كيف، دي اكتر حاجة يعني تسوق الناس بيقول تقول له نمشي هناك، يقول لك نحن ماشيين هناك يا والليل الفطور ما عارف ايه وكلام زي ده. الزود ده غناه ذاته انت ما بتعرف مداه قدر كيف، يعني اغنى زود في عند الخواجات ده. ده دخل البنك حقه ده، والبنك ما انت خزنته تمشي فيها تلب العجل، دخل جوا الباب السد عليه، السد عليه الباب جوا وما في تلفون يضرب عشان الناس يفتحوا له، ما في اي حاجة، والناس لانه زول بيسافر كثير ما في زول فقدوا، وقت المدة طالت فقدوه والناس ما عرفوا الزول ده وين، لا ده قالوا معانا ولا هنا، اخيرا جو فتحوا الزول ده لقوه ميت متعفن ونتن ما بيتقابل ميت جوا محل القروش، لكن ممكن لقى نفسه دار يموت قام جرى حسب عداء وكتب بالدم قال وها انا اموت جوعا بعد الاموال دي كلها مادة جوع، لا اكل لا شراب لا اي حاجة، ربنا دوك تمنعك من الحاجة ما بتقدر تنين فيها عشان ما تقول ما عندي اي مشكلة بعدها، يقول لك امنت مستقبلي ومستقبل الاولاد وانا الثاني ما عندي. يا زول تأمن شنو يا اخي؟ يا اخي التزول ما فاهم اي حاجة، انت ما بتأمن اي حاجة، بس حصل لك تشتغل وتاكل وتحمد الله على الأدباب له ده وتشوف بكرة ربنا يرزقك، لكن ما تقول أمنت أنت ما بتأمن حاجة. لذلك أسعد الناس أسعد زول في الدنيا ده ابنه ما اللي عنده القروش. أسعد الناس في الدنيا هو أرغبهم عنها. أي زول راغب عن الدنيا دي ده أسعد زول. أي زول الدنيا دي مالي راسه ده أشقى زول. أسعد الناس أرغبهم عن شنو؟ الدنيا. وأشقى الناس هو أرغبهم شنو فيها، أرغبهم عنها وأرغبهم شنو فيها. الراغب عنها ده أسعد زول، والراغب فيها ده أشقى زول. هسه في ناس شغالين 24 ساعة يشتغل من الصباح للمساء ويمشي تاني يشتغل ويمشي تاني يشتغل، الدين ده ما مدي أي مساحة. لكن يلومني من الحياة دي يديها يديها لغيره. لا تأذن ماذا؟ زن زن زن أسي سمع أزل لنا بس بالله عليك أمش هاك يا شيخنا أزل لذان جاء ذاته ولا ما جاء أزل مع الزنات دي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز وزوجه كانوا من الأسرياء، لكنه كجل الحكم بقوا من أبغر الناس، ويتضح وحكمه وزمنه أكثر زمن عرف بالعدل في زمانه. وكان في زمنه الزكاة ما في ذو البشيلة، حملوها البغال، قال أملوا البغال دي أملوها قروش وخلوها تمشي بالشوارع عشان يزول دار يشيل عشان يمكن يستحوا تمشي وتجي راجعة وقريش منها بالنقص، ولا درهم ولا دينار. عشان كده بيسموه إمام عادل عمر بن عبد العزيز. قال خطبة في آخر أيامه بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد. اللمة دي بقت ضعيفة لأنه تعرف الحجرين أي واحد من بلد اشتريه من دكان ولا اللي يقول ينسي، لأنه ماركة ما واحدة واللون ذاته ما واحد، وحيعيش كده لبتين هنا. وين الزول أخونا ذاك من الكمر ده كان بيجيب الحجار عشان تجيب. أي زول كان بيعمل حاجة وبقى ما في خلاص. زول واحد كان وحسه ما فيش مما فات الحجار بقى برا، واحد أبيض واحد أزرق واحد أحمر واحد بلقطوه من برا، يعني فيه سبب ذاك يخطي مع الثاني حسي يترجب كده تولع وتطفي. يا أخي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وفي ماله. ترى النصيحة ده ما جاهز يا أخي، دي نورنا من زايد مرة. بالله ده حق ناس الذهب يا أخي. قال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، وحرم جنته جنة عرضها السماوات والأرض. ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه؟ وباع نافذا بباغي وقليلا بكثير وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد غضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا موسد قد فارغ الأصحاب وباشر التراب فارغ الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواسيقه ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله. يا أخي ده بعدل ده وبحاجاته دي كلها خايف كلها خايف. روى مسلم في صحيحه عن مطرف عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال يقول ابن آدم مالي مالي. قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. ألهاكم التكاثر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابن آدم يقول لك مالي مالي مالك عندك من ثلاثة حاجات أكلت وموضوع انتهى أفنيت ولبست فأبليت بدون بتكذب. ده في الدنيا في ناس شغالين دنيا ماله ده للأكل وللبس ثاني ما فيه حاجة يعني قدر ما جمع قروش بس لأكل ولشنو لبس. وفي ناس تانين بيزيدوا على الموضوع ده ما هو تأكل وتلبس ده ما ممنوع. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته شنو على عبده. عندك قروش ده ولبسته كويس كويس ما ممنوع. من الدين من غير خيلاء ولا إسراف. لكن قال فتصدقت شنو فأمضيت فأبغيت يعني صدقت وخطيت حاجة قدامك. هنا ناس يعملوا أعمال أعمال عظيمة أعمال عظيمة تنتظرهم قدام. يقول إنسان يا ليتني قدمت شنو لحياتي. معناها الحياة دي ما حياة رسمية دي حياة مؤقتة حياة عندها زمن محدد. الحياة الحقيقية دي عشان كده زول بيتأسف يقول يا ليتني قدمت شنو لحياتي. الحياة دي ما بيذكرها لأنها دي ما حياة دي حياة عمرها شنو محدد أيامها محدودة ومعدودة. قال الله سبحانه وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ربنا بيقتل وبيحيي وأخيرا يموت الناس كلهم ويرث الله الأرض شنو ومن عليها. النهايات عن ربنا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير أي ما أنت وارث بس أنت خير الوارثين. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وإنا لنحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. الكلام ده كله أهم حاجة تفهمها ربنا بيرث الكون ده. انت احسن لك قبل ما يرثوك تقدم. ربنا قال مالهم ما بينفقوه في سبيل الله، ولله ميراث شنو؟ السماوات والارض. شفت الانفاق ده اقوى اقوى برهان ودليل على ايمانك، لقوله عليه الصلاة والسلام الصدقة شنو؟ برهان. الصدقة اكبر دليل وبرهان. ففي ناس ينوي يعمل عمل جميل، بعدين انت ما اكرم من ربنا، انت ما اكرم من ربنا، كان سويت حاجة لله الله انت ما اكرم منه، ربنا بيكرمك بيكرمك بكرم ما بتتخيله انت، عشان ما تبخل، لانه بيبخل على ربنا ولا على نفسه. بس انت ما بتبخل على ربنا بحاجة، لانه ربنا ما محتاج لنا. اخونا قبل ايام كان موجود هنا شغال في السعودية وعنده صاحبه هندي. الزول ده بيصرف 6000 ريال وداك 2000 ريال الهندي. بعدين الهندي عزمه هو الكفيل، كفيلهم واحد، لانه ده زول متعلم حياة كثيرة، فمشوا معه هناك لقوا مسجد جميل جميل شديد وصلوا فيه. قام هو سأل واحد قال لي المسجد ده البناه منه؟ قال لي بناه يهوزوا له المعاودة ذاته. طوالي خدت في راسه انه اللي قالوا شنو محسن من المحسنين بنا له، زي فهمنا نحن السودانيين تشتغل في السعودية نعم تبتر وقدر ما الله اداك قروش ما بتبني اي حاجة. تقول لك لي محسن يا اخ مسؤول لنا جامع فتح الله، من عمل صالحا لك انت ولا له؟ اي تحقق وينه؟ قال لي المسجد ده من المحسن ده ذاك القروش ده؟ قال لي انا بنيته كيف؟ هو ده بيصرف 2000 بس. قال لي والله انا اقتربت اصلا ابني مسجد، اقترابي ذاته عشان ابني مسجد، فالف ريال ده حقت المسجد خدتها بعيد، والف دي مصاريفي واكل اولادي وكله من الناس حقت الله دي ما بها فيش. وكتم المسجد قالوا يلا ترجع معانا، قال لهم تاني ما برجع، ما خلاص ده موضوعي كل يوم، انا اصلا اقتربت ابني مسجد. حس الناس يقول لك بعنا الورانا والقدامنا وسوينا وما عارف ايه، ويقول لك امشي ها كيف ها لميت ولا لنسع؟ وابوك قدر ما تقول لي انا جاي يقول لك جاي ليش بلد كعب ما بدورك تجي، لكن هم بدورك تجي. شفت الابو اصلا بدور القروش، الابو ما زي الام، يقول لك بير شنو اباك بالانفاق، ابوك كان دار تبر وتدفع له مما تدي، يقول لك ولد مبروك ولد زي ما، لكن تجي يقول لك كيف وسلم له في راسه وتمسك له قروش ما عندك ما بينفع مع الشغل. اهم حاجه عنده شنو؟ اي عشان كده بيحترم الزول بيجيب القروش. اما امك بالاشفاق، الام بس داير ولد يجي بقروش بدون قروش بس يجي داير ولد يجي. فعشان كده الرجل ولا هو شنو ده الهندي ده ولا واحد ثاني ياهو يا اخي، احنا اطلق فينا اذان الحرم وين وحاجات كثيره هنا. ف الرجل يمشي من هنا اصلا ما في خبر ليسوي حاجة حق الدين دي، ما لا هو عنده ولا اهل ذاتهم عنده. شوط النظام ده كيف؟ في زول نوى يغترب عشان ابن مسجد، اغترب ذات عشان ابن مسجد، هذا مين يعني اللي في الطيارة دي وماشي يقول لك ها فارقنا الفقر خلاص داري يشوف يكسب كيف. لكن لو هو فكر هما اغنى من ربنا وهما اكرم من ربنا، انت بتبني لله به اللي بيسويك لك الله هي. لكن للاسف نحن ما عرفنا، ولا الاب عارف ولا الولد عارف ولا داعي فاهم، لأنه التربية الأساسية من الأولى من بدري أنه الدنيا أهم حاجة. عسل الدنيا دي يكلموك يقول لك شوف أهم حاجة تشتغل، أهم حاجة تسوي بيت، أهم حاجة ما عارف تعمل. عندك بيت لا أهم حاجة تعمل دي. وهم حس اللي عنده بيت والما عنده ما ترى الناس عايشة. المشكلة ايش ناس الناس دي ما عايشة، البيوت دي ذاتها بعدين الله بيشيل بيرسه وكلها الموضوع بنتهي. انت اهم حاجة تعيش على دين، لو ربنا اداك ادي، لكن الزور كما فهم الانفاق ده دين وعبادة اعظم عبادة، والانفاق ده بيبعدك من جهنم ما بتنفق، لأنه شيطان حاضر. الشيطان يعدكم شنو؟ الفقر. الشيطان منتج في العرس يقول لك انفق، أهم حاجة تكون ظاهر قدام أهلك وما عارفه. في الكورة زول اشتري اللاعب ده بيجيبوك في الجرائد، بيجيبوك في وين، وبتكون زول عندك كلمة، البلد الحكومة ذاتها تحترمك وهكذا شغالين. هذه الجرائد دي بتجيب ترفع عليك في ناس، تحط ظروف الدهر من كان عاليا وترفع نزلا يستحق له لها الحط. موسى كلم الله في الشام راعيا وفرعون في مصر له الحل والربط. يرفع عليك زول أصل ذاته ما في حاجة ترفع. عشان كذي الزول يسوي اللي رقبته، كان أهلك ما عندهم فرقة سويته، عشان بعدين ما تقول يا ليتني قدمت شنو الحياة هناك دي، يا ريت لو قدمت لها. حس يقدم هناك يكون عندك حاجات هناك مع ربنا، حاجات ظاهرة وحاجات ما ظاهرة كله لازم. قال واحد عشان اوريك الابو كيف الابو قلت لك بينتظرك عشان تجيب قروش. هل ولدك اخترب وجه ما جاب اي حاجة جساك. حس نحن كنا في مع ناس الذهب يوم الجمعة والسبت كنا معهم هناك، بعدين تكلمنا في الرزق. واحد قال لي والله يا زول طمنتنا في الرزق ده يا اخي، نحن ما قادرين نمشي هنا من عدم الرزق. يقول لك انت قاعد في الذهب، ها جبت شنو ما جبت شنو، كان الموضوع ده خلاص كان كده الزول ممكن يمشي. الاولاد بيسألوا في اخوهم بعد الناس فاتوا خلاص، بيسألوه طبعا جاب شنو كده. ابوه قاعد في عنقريب بعيد لكن راخي اضانه للولد، اها وجبت شنو؟ قال له ما جبت اي حاجه. كيف ما جبت اي حاجه الزمن ده كله يعني معقول ما جبت حاجه؟ قال له والله جبت لي عربيه لكن دار لها جربوكس ولا ساتك ومكنه واربع حاجات. ابوه غضب غضب، هو عامل ما جايب خبره، هو قاعد هناك قام عيل قال له عليه الطلاق، حاجاتك اللي قلت لي كان ركبون في عنقريب ده كان دور. يعني منغوص منه أنه مشى وشنو يا أخي، ما هي أرزاق ممكن ربنا يديك ممكن شنو. يعني فينا دائما تجيب رزق بالحلال بالحرام، المهم تجيب. أنا أجيب كيف؟ أنت حلال لقيت الحمد لله، ما لقيت ترضى بشنو؟ آي ربنا يبارك لك، يمكن كان دارتك عليك في جريمة ولا في مصيبة وربنا عفاك. فأرزاق دي مقسمة، يدوك كثير يدوك قليل. وأي أبو ما يضغط على ولده ينام إن يجيبه الزيت زي ما بقوله. ده واحد تاني كمان من ناس كردفان ده قال عنده النظام في الحلة يأكلوا كسرة بلبن، ده نظام العشاء حقه. في الآخر بيكون فيه باقي اللبن ده ومعاه باقي الكسرة، بيشربوا بقة بقة لحد ما شنو اللبن يكمل، ده النظام حقه. وعندهم عادة إذا كان في زول زعل وطلع من البيت تاني ما يرجع إلا يشتغل ويجيب قروش حتى نجي راجع، نظام كده. يعني معناها إذا جيت طوالي جبت شنو؟ جبت قروش ما بتجي راجع ساي. ففي واحد قام عمل كده وفات، ناس الحلو لازم بيجوا باركوا ليك، كان ولدك جاء معناها موضوعك مش مياني. الوجة في العشاء إخوانه شغالين يهوب البقة الواحدة ديك، قال لهم ليه بقة بقة؟ بقتين بقتين، ده العلم جابه غايته من السفر وكله، بس جاب العلم بدل بقى يبقى شنو اثنين. ففعلا فقاموا يشربوا بقتين بقتين، وقت انتهى وسألوه لقوا ما جايب اي حاجة. واحد لاقى ابوه من الصباح قال لي الحمد لله ولدك، قالوا جاي يا اخي وما شاء الله، ها جاب لكم شنو؟ والله قال لي جاب لنا زيادة بقة بس. شوف الابو ده داير قروش، لكن انت كان مشيت بدربه بتضيع زمن قصير. انت تديه وتنفق عليه وما تبخل عليه، وده من الدين ومن صميم الدين، لكن ما على حساب شنو؟ اخرتك، ما على حساب الاخر. الاخرة دي جايانا كلنا، فاتقوا الله ولو بشق شنو تمر. زول ادو مصاريف وطالب من مصاريفه دي ينفق، يتعلم الانفاق. قال عليه الصلاة والسلام انفق ينفق عليك. انت تنفق ربنا شنو؟ تنفق انت العبد، لكن منفق عليك منه رب العالمين. فالساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والرسول عليه الصلاة والسلام حدث عن الانفاق، انسان يعمل صدقة جارية، يعمل من الاعمال العظيمة، كل هذا من علامة سعادة العبد. ربنا سبحانه وتعالى لو اراد بك خيرا هداك الى هذا السبيل. الله سبحانه وتعالى وارث للسماوات والارض، فطالما ان الوارث هو الله سبحانه وتعالى فعلينا ان نعلم ان هذه الدنيا فانية، ايامها معدودة ومحدودة، يجب ان نعمل فيها عملا نلقى به ربنا سبحانه وتعالى. ولا يغتر الانسان بصحة وعافية، ولا يغتر بشبابه وعنفوانه واحتماله، ولا يغتر بغناه وسلطته، ولا يغتر بهذا ولا ذاك، وانما عليه ان يعمل عملا بالليل والنهار طالبا مرضاة ربه، ومناشدا ان يرضى ربه عنه سبحانه وتعالى، فينال خيري الدنيا والاخرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.